Oh. الحنين من مسك العطير يا صاحي من مسك العطير دميت الهوى شعرا قبل قدمي وكأسا راح ينهل شفتي وسقى من عليه صلى الذي قد علم.